ورسيني ينت فروي بس شلم ثلاث ودرين كحرزن في سال زد كنت الزينة قبايلين اتقبل مثل سنين السود ومقياس اتقبل مثل سنين السود ومقياس نفوس مزرعة نسنيتن عسيسي غيلا من خوص تمسني بسيكسن عيني دنان ندروس شكنا غامرغوس أشب حمدي صيبو سرنا غدي ذيزم أشب حمدي صيبو سرنا غدي ذيزم شعونيني الهيم زاد الميم هاسي وزيهني كفن تلت زدني عين قرن تعويني البركة الوالدين سني ذي كل شي البركة الوالدين سني ذي كل شي مثنين اللغ عمد غيق صار من شرك يا زكا عيني غيش غبال شوق غيضور يكون هاي قونو ساوين خساد المساوى هاي قونو ساوين خساد المساوى الوغريد رغي السفغن قصد مرق الصديد القيدي غيور زن هاد نخلق تجديد اللي تغطي صغير الخطر ورنركيد بين ذي الدهدن الخطر ورنركيد بين ذي الدهدن